طبعا اقول لك على حاجه، ما تزعلوش من اللي هقوله يعني. تعور بتاعت شهداء ليبيا، ها، في مجموعه خدام سافروا من بالليل، قالوا عشان نحضر الصبح نواسي الناس ونعلمهم ايه ازاي يصلوا. واخدين بالكم؟ هم راحوا بدري، بصوا لقوا الكنيسة مليانة عن آخرها، أبونا دخل من باب الكنيسة قفل الباب وراه، لا حد يدخل ولا حد يخرج، عشان احنا بنستغرب ازاي دول استحملوا، ازاي بقوا مقدسين. شوف النظام اللي كان ماشي واللي ممشيه ابونا هناك. يصلوا، بص لقوا العيال كله حافظ وكله رافع ايديه وبيصلي، ولا باصين لا في كتاب ولا في غيره، ولا عندهم شاشات ولا بروجيكتور ولا مش عارف ولا كلام ولا موبايلات يقعدوا يقلبوا لي فيها ولا جنس حاجه، كله حافظ. جم يقولوا معاهم قانون الإيمان، لقوا الكنيسة بتترج، وأنا على كتفها عمال يعيط. قالت لها يا ماما ده زمانه عطشان، اسيب بقوا مية لسه بدري على المناولة. قالت لها يعني إيه بقوا مية؟ ده كبر وبقى راجل. ولسه على كتفها، ده كبر وبقى راجل. فوجئوا إن أبونا بيجي في الآخر يقول إيه؟ رابعة بس اللي هيتناولوا النهارده. يعني الست واقفة عارفة ان ابنها مش هيتناول، عشان لان الاعداد هناك صعبة جدا، وتالتة ورابعة بس كل اسبوع يخلي ايه، عشان هو كاهن لوحده ما يقدرش ايه يناول الكل، فبياخد ايه بياخدهم على ده. واقفين جايين من بدري والباب مقفول، ولا حد رايح دورة مية، ولا حد يروح يبص يشوف الكانتين فتح ولا لسه، ولا لا نروح نجيب بيتزا ولا بيبسي ولا كشري ولا كلام الفارغ اللي احنا عايشين في النهاردة. مصيمين ومصيمين العيال الرضع كمان، ايه الجبروت ده؟ واحنا يا اختي لا حرام، لا اصل الامتحانات، لا نفطرهم، حط لهم بزازات وخليكم وكلوهم المرض، وكلوهم الرخاوة، وقيت الله زي ما انتوا عايزين. بس كل ده انتوا قطعتوا عليه عهد في المعمودية، كنتوا هتربوهم في مخافة الله. بس اللي احنا فيه دلوقتي البعد عن مخافة الله، ولا حاسين بالمحفل السابق.